الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الربا من الكبائر، وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يحرم الربا فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته، وهو بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة، أي أجلا، كأن يقول له: بعتك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب إلى شهر، معناه أسلمك بعد شهر. والنقدان هما الذهب والفضة مضروبين سكة أم لا، سواء عمل منهما عملة أم لا. والحلي والتبر، وهو الذهب الذي لم يصغ أو بغير تقابض، أي افتراق المتبايعين قبل التقابض، أو بجنسه كذلك، أي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو افتراقا بغير تقابض، أو متفاضلا، أي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع زيادة في أحد الجانبين على الآخر بالوزن. والمطعومات بعضها ببعض كذلك، كالقمح والشعير والأرز والذرة والفول والحمص، أي لا يحل بيعها مع اختلاف الجنس، كالقمح مع الشعير إلا بشرطين: انتفاء الأجل، أي لا يذكر أجلا، والافتراق قبل التقابض، أي وانتفاء الافتراق قبل التقابض، ومع اتحاد الجنس، كالبر بالبر، يشترط هذان الشرطان مع التماثل، فلا يحل بيع شعير بشعير إلا مثلا بمثل، كيلا مع الحلول، معناه ليس فيه أجل، أي مع شرط أن يكون ليس فيه أجل، والتقابض قبل الافتراق. وكذلك لا يجوز أن يقول له: أبيعك كيسين من القمح الآن على أن ترد لي مثلهما السنة المقبلة. أما لو قال له: أقرضتك هذا القمح على أن ترد لي مثله بتاريخ كذا، فيجوز. هذا ليس بيعا وشراء. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.